ألا وهي النياحة على الأموات. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمار أحبابنا. ولكن ربك سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لن يخلد في الأرض أحد، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن البقاء الأبدي السرمدي لا ولن يكون إلا له وحده سبحانه. ولذلك هذه الكبيرة تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا، فقد يتصور النائح وقد تتصور النائحة أن ما حل بها من بلاء وابتلاء ومصيبة إنما هو محض ظلم من الله فتنوح. ولذلك قال العلماء النياحة هي إظهار الحزن والجزع والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وهذا واضح بين في حياة الناس، حينما يموت ميت، حينما يضيع مال، حينما يرسب إنسان في امتحان في شهادة مثلا، ترى الكلمات سريعا سريعا سريعا تخرج، والألفاظ تتوالى، كلها ألم وحزن واعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهذا لا يكون أبدا في المؤمن. الحديث الذي أكرره دائما ونحفظه كلنا عجبا لأمره، المؤمن الإيمان يجعل حياة المؤمن كلها خير، مش لأن ما بيجيلوش بقى ألا الفلوس والصحة والمكاسب، لا بيجيله زيك بالضبط. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مبنية على السراء والضراء، الحياة التي ليس فيها ضراء مطلقا هي الجنة. فطول ما انت عايش في الدنيا لابد ان انت تشوف ضراء، والسراء لا تدوم. يعني لو ان ربنا سبحانه وتعالى اغناك واعطاك، اعلم ان هذا الى ما لا نهاية، لا، له وقت وقدر محدود، بعدها هتقفل عليك شوية، وبعد ما يقفل عليك شوية مش هتفضل مقفولة لغاية ما تموت، لا، هيفتح لك برضو شوية. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الصحة اللي عندك دي مش ماشية معاك على طول، لا، فجأة ممكن يبقى أنت عايش في حياة جميلة وصحتك معاك شويتين كده، وتكشف كشف يمين كشف شمال، يقول لك معلش ده في الحتة دي فيروس عايزين نعالجه، فتخش في مرحلة مرض وتتعالج وترجع تاني للصحة والعافية. وهلم جرة، هكذا الدنيا، صحة ومرض، فقر وغنى، سراء وضراء، أمور متناقضة. ليه يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو ربنا جعل الناس كلها مؤمنين، جعل الناس كلها أغنية، جعل الناس كلها صحتهم حلوة، يبقى وجودنا في الدنيا دي ملهاش لازمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما أوجدنا في هذه الحياة إلا ليختبرنا، إلا ليبتلينا، لينظر كيف يكون فعلنا، بل ليرى كيف يكون إيماننا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك أنت مطالب بأن تتعبد لله تبارك وتعالى على كل أحوالك، فإن كنت في السراء فعبادته الشكر، وإن كنت في الضراء فعبادته الصبر. واعلم أن الذي يبتليك إنما هو العليم الحكيم، وكما قال عن نفسه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الرجل قاعد في أمانة الله، خرج من البيت لابنه مقتول، مين اللي قتله؟ موسى والخضر. انظر لحال هذا الرجل أمام هذه المصيبة والبلية، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ما تعرفش حاجة، أنت لا تعلم ما خبأ الله سبحانه وتعالى لك في قضائه وقدره من الخيرات. طلع الراجل لابنه مقتول، انظر إليه وهو يرى أن الدنيا كلها قد أظلمت في وجهه بموت ولده، ومع ذلك لما موسى سأل الخضر قال له الحكاية بقى قول لي، قال له وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب وأقرب رحمة. يعني إيه؟ الولد اللي مات ده كان هيبقى كافر وهم بيحبوه جدا، فكان حبهم ليه سيجعلهم يتبعونه على الكفر فيدخلون النار، فأراد الله عز وجل أن يزيح هذا الشر من طريقهم ليأتي بعد ذلك بولد صالح يعينهم على التوحيد وعلى طاعة الله عز وجل. قضاء الله وقدره كله خير، بس المين؟ قال لك للمؤمن بس، لأن المثبت من ثبته الله بالإيمان. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عشان كده لابد وأن تراقب إيمانك دائما قبل نزول المصائب بك. اوعى تفكر ان انت لما تسمع خطبة او محاضرة بتتكلم عن النياحة والنصوص التي تحرم النياحة كما سأتكلم الآن ان انت عند المصائب ستكون يعني أسد. لا لا، اللي بيثبتك ربنا سبحانه وتعالى، وعلى قدر إيمانك يكون ثباتك، على قدر الإيمان اللي جواك يبقى ثباتك في الفتن. واحد من الناس بقول أنا مؤمن، تقوم بنت تشاور له كده بس تقول له هاي، يجري وراه وينير. الله، ازاي أنا أعمل كده مع إيمانك من جوه ضعيف؟ لو كان إيمانك من جوه قوي كنت ثبت، كنت قلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إن كنت عملت زي يوسف. لكن بتقع على وشك على طول، ليه؟ لأن جواك ضعيف، تقع أمام الفتن. قرشين يقولك حرام من هنا ولا من هنا، تقعد تفرك في إيديك، إيه خدهم ولا ما خدهمش، مش ده رزق برضو ربنا بعته، طب ما خدهم وربنا غفور رحيم. بس أنا لقيت الحل، أنا اتصل بواحد شيخ يمكن يقول لي حلال، فتلاقي عمال يلف ويدور ويجيب من الشرق ويجيب من، يا عم حرام يا عم حرام، وانت عارف انه حرام، ولو حلال والله انت ما كنت سألت، لان محدش بيسأل في الحلال. اقفل الباب، يفضل موارب الباب. ليه؟ لان هو من جوه ضعيف الايمان. عشان كده يا اخواني لابد وان نهتم بزيادة ايماننا. ليه؟ لأن زيادة الإيمان هي التي بها يثبتك الله أمام الفتن، فتن الشهوات، أمام فتن الشبهات، عند السكرات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثبات من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الكبيرة، ألا وهي كبيرة النياحة، كبيرة النياحة إظهار الحزن والجزع والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، اسمع لهذا الحديث الصحيح، ليس منا، ليس منا. مين يا رسول الله؟ قال من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. ولما تسمع أي حديث أو تقرأ أي حديث في مطلعه ليس منا، اوعى تفكر ليس منا يعني بقى كافر، لأن استخدام الألفاظ دي هي اللي خلى كتير من الشباب يكفر من حوله. يفتح الكتاب اللي هو بيدرس منه أو بيتعلم منه، يقرأ حديث من غشنا فليس من، لما النبي عدى على الراجل ولقى عنده إيه؟ صبر الطعام. صبر الطعام دي يعني ايه؟ يعني كومة اكل كده شكلها حلو، النبي حط ايده جواها، ايد النبي طلعت مبلولة. غضب النبي قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال لا لم افعله انا يا رسول الله، والله ما حطيته، انما اصابته السماء، المطر والشتاء والندى، انا ما عملتش حاجة والله، والله ما اقصد يا رسول الله اغش المسلمين. فلفت النبي نظره الى قرينة مهمة جدا، لو أنت فعلا مش عايز تغش المسلمين هل جعلته فوق ليراه الناس؟ ليه ما أظهرتوش لما أنت بتتكلم إنك فعلا مش عايز تغش المسلمين؟ ليه ما بينتوش؟ هل جعلته فوق ليراه الناس؟ يا رجل يا رجل، من غشنا فليس منا. الغش حرام، الغش كبيرة من الكبائر، لكن ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أنه كافر، لا مش كافر. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني كافر؟ لا لا مش كافر. أمال إيه؟ ارتكب كبيرة من الكبائر، وأن هذا العمل ليس من أعمال المسلمين، أن هذا العمل الإسلام وشريعة الإسلام ونبي الإسلام بريء منه، ليس من الإسلام، ليس من الشريعة، ليس من الدين من فعل ذلك، بل هذه مخالفة. وكأنك بتقول له من لطم الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية قد ارتكب إثما عظيما ينكره عليه الإسلام، ينكره عليه الدين. ولذلك حينما ترى إنسان مسلم بعد ما لطم الخد وشق الجيوب وعمل اللي عمله، بعد فترة كده من الفترات مثلا يعدي 3-4 أيام يجي لك بقى يقول لك أنا الحمد لله رب العالمين، أدنا صابرين، عايزين بقى نتوب. طب ما تروح تتوب. لا لا أتوبني أنت. أتوبك أنا إزاي؟ أتوبك أنا إزاي؟ أرد لي ديني. وده موجود عند كتير من الناس مفكرين ان الواحدة لو لطمت ولا صرخت ولا عملت اي حاجة خرجت من دينها بقت كافرة. لدرجة ان امرأة اتصلت علي وقالت لي يا شيخ انا عايزة من حضرتك خدمة، تفضلي. قالت لي ممكن ترد لي ديني؟ انا عايز اسألكوا سؤال يا شباب بالراحة كده، هو احنا مسلمين ولا نصارى؟ ما سمعتش، احمد ربنا الحمد لله. طب هو الشيخ بإيده أنه ياخد دينك أو يرد دينك؟ الشيخ بإيده أنه يتوبك أو ما يتوبكش؟ مالناش دعوة بيكم، إحنا أدلاء بنشاور لكم على الطريق وإنتوا امشوا فيه. مش بإيدنا أن إحنا نخرج وندخل ناس، مش بإيدنا أن إحنا نتوب على ناس وما نتوبش على ناس، مش عندنا السكة دي خالص. قلت لها أنت إزاي بتقول لي كده؟ قالت أصلا أنا لطمت وقالوا لي أن أنت كفرت، وقالوا ان ما يخلي بالك، وقالوا لها ان ما ينفعش تصلي لغاية 40. يا دي النصيبة، مين اللي قالك؟ النسوان قالوا لي كده. ما هو احيانا تلاقي بعض الناس بتتجرأ على دين ربنا سبحانه وتعالى لمجرد ان هي بتصلي، فيبدأ يفتي بقى ويحط من عنده ويحبش. يعني ام النسوان قال لك كده في العزة؟ قال اه. قالوا لي ما تصليش إلا بعد 40 يوم لأن أنت كافرة وما ينفعش تخش الدين إلا بعد 40. أفهم أنا بقى دي، هو بعد ما الإنسان بيعصى ربنا بيتقفل باب الإسلام مدة 40 يوم بعدين يفتحوا له؟ إيه يا ناس؟ ترى أختي اللطم وشق الجيب والصراخ والكلام الجاهلي ده، هذا من دعوة الجاهلية، كبيرة من الكبائر، معصية كبيرة خطيرة جداً، لكنها لا تخرج الإنسان من الدين، لا تجعله كافرا، ولكن تجعله ملتصقا بذنب يحتاج إلى توبة. طب إيه يا أخوة التوبة؟ قل لي عشان أتوب. التوبة إن أنت تندمي ندمنا والله، وإن أنت تستغفري بستغفر ربنا، وإن أنت تقلعي عن هذا ولا تفعلي هذا الأمر مرة أخرى، وأن ترجعي إلى الله عز وجل بالندم والاجتهاد في الطاعة والعبادة. بس يعني مش هترد لي ديني يا ست؟ انت ما خرجتيش وهلم جرة وانظر في دايرة مفرغة، أنا أقول لها مش كفر وهي تقول لي بس أنا خرجت. أنا عايز أفهم إزاي إحنا نوصل مجتمعاتنا لمثل هذه الجهالات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يبقى قول النبي محمد ليس منا ليس معناه كفر، ولكن معناه أن هذا العمل ليس من أعمالنا كمسلمين، وليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيروي لنا حديث آخر في تحريم النياحة، حينما مرض يوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرض يوما وكان في حجر امرأته. شوف النسوان بقى زمان كانوا شغالين ازاي، لما جوزها يعيا الدنيا كلها تقف، الدنيا كلها تتعطل، جوزي تعبان. راس أبو موسى الأشعري في حجر امرأته، يا سلام. فثقل به الوجع وأغشي عليه، فظنت امرأته أنه قد مات، لكن الراجل يدوب مغمى عليه، وانت عارف الحريم على طول الفايبريشن عالي، وأول ما تحصل مشكلة على طول لفوق عدل. فظلت امرأته تصرخ والراجل مغمى عليه، مش قادر يقول لها بس بقى، مش قادر يقول لها ليه لسه فيا الروح، مش قادر يقول لها لسه شوية اصبري. فلما استرد قوته ووعيه وأفاق، نظر إليها وقال: أنا بريء، اسمع، أنا بريء مما برئ منه رسول الله، أنا بريء مما برئ منه رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة التي تصرخ عند المصيبة، والحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة وهي التي تشق ثيابها عند المصيبة. انظر وتأمل كيف تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال بمنتهى الوضوح: أنا بريء. يقول صلى الله عليه وسلم ذلك ليقيم علينا الحج أمام الله سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب بما نيح عليه. نقف وقفة بقى، أنت بتقول إيه؟ مش أنا اللي بقول، ده الرسول اللي بيقول. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. إن بالتأكيد كده، إن الميت يعذب بما نيح عليه به. تحب أبوك؟ لما يموت لم نفسك. بتحب أمك؟ أيوة، لما تموت اتق الله فيها، فإن الميت يعذب بما نيح عليه به. قل لي إزاي؟ إزاي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ بقى واحد يزني ويتجلد هو وأبوه، واحد يسرق وإيده تتقطع هو وأبوه؟ لا طبعا، مش كده. أمال إيه؟ أمال إيه معنى إن الميت يعذب بما نيح عليه به؟ العلماء قالوا أن الميت إذا كان محبا لذلك في الدنيا، مقرا لذلك في الدنيا، أوخذ بذلك عند موته. واحدة زعلانة جدا إن خلفتها صبيان، بحكي لك من واقع الناس عشان أوريك إحنا عايشين إزاي. واحدة زعلانة جدا خلفتها صبيان، ليه حاجة؟ ده الناس نفسها في ضفر ولد صبي. تقول لك لا، هم الصبيان يعملوا له إيه؟ أنا عايزة كده يبقى عندي 4-5 بنات عشان لما موت صوتوا عليا. إيه والله صوتوا عليك إيه؟ أنت عايزة بنات شغلوهم في الصراخ والنياحة يعملوا حس، وأنا ميتة فطيس وأنا قليلة؟ أنا عايزة جنازة كده تسمع الدنيا كلها. من كان هذا حاله فهو الذي تكلم عنه رسول الله. اللي يفرح بكده ويشجع على كده ويوصي بكده قبل ما يموت: أولاد اعملوا لي جنازة محترمة، اعملوا لي صوان كبير، حسسوا الناس ان انا كنت غالي عندكم. الله، يعني هو انت ما تبقاش غالي الا ما احنا نخدم ربنا سبحانه وتعالى؟ ما سيبنا حق نتقي الله فيك ونقيم فيك السنة؟ لا، اذا كان هذا الرجل ممن يحب ذلك في الدنيا ويوصي به بعد موته، فاعلم انه داخل في هذا الحديث. وثبت ايضا في الصحيح عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أغشي عليه يوما، فظنت امرأته أنه قد مات، فصارت تنوح عليه وتقول: وسيداه وجبلاه وزوجاه وكذا وكذا. فلما أفاق عبد الله بن رواحة قال: والله ما قلت شيء إلا قيل لي: أأنت هكذا؟ أأنت هكذا؟ أأنت هكذا؟ وهذه حقيقة، لأن الذي ينعي موت إنسان لابد وأن يكون هذا الإنسان متحكما في حياته، والإنسان على غير هذا المعنى. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة وأيها الأخوات، ينبغي علينا أن نقف وقفة مع الموت مع أبنائنا. دايما تقول لهم كده، لما موت هتعملوا إيه؟ دايما تحسسهم أن المعد قريب. طبعا هم أول ما يسمعوا منك كلمتين دول هيقولوا لك الشر بره وبعيد، تقولش كلمت، العمر الطويل ليك، ده احنا نموت من بعدك. اعرف ان كل ده بكش بكش، صدقني خدها مني، كل ده بكش. مش مصدقني؟ بص حواليك، بص حواليك، بص الناس اللي ماتت اهاليها بعدهم عملوا ايه؟ اكلوا وشربوا وضحكوا وجوزوا وباعوا واشتروا وعملوا كل حاجة. انت ايه انت؟ انت ايه انت عشان الدنيا تقف لك؟ انت ايه انت عشان الناس تموت لان انت موت؟ والله ما يحصل، ورب الكعبة ما هيحصل. ده العلماء قالوا كل شيء في الكون بيولد صغير ويكبر إلا الحزن، بيولد كبير وبعدين يصغر وتتنسى وتبقى ذكرى في حياتهم، ذكرى في حياتهم، ولما تذكر يعني طلب لنفسه الرحمة، الله يرحمه. حاول أن تقيم حجة الله على أهلك، إنك كل ما تقعد معاهم تقول لهم كده، لما موت يا ولد هتعملوا إيه؟ ده احنا هنصوت، لا أنا بريء من ذلك. ده احنا هنعمل لك سهرة كبيرة، أقول لهم لا أنا بريء من ذلك. ده احنا كل ما يقولوا لك على حاجة غلط عرفهم أن أنت كاره، حتى لا تكون مشاركا في إثمهم بعد موتك وخروجك من الدنيا. فإن النبي كما سمعتم قال إن الميت يعذب بما نيح عليه به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر، أي كفر عمل وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. إيه هما يا رسول الله؟ قال الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب، قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها. ويدخل في هذا الحديث أيضا النائح، لكن الحديث خرج من النبي مخرج الغالب، لأن أكثر الناس نياحة هن النساء. فالرسول تكلم على الصنف اللي بيخرج منهم الأمر ده أكثر، وهم النساء. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. وهناك حديث آخر ضعيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تبعث النائحات يوم القيامة في النار سماطين ينبحن نبح الكلاب، لكن هذا حديث ضعيف لم يثبت. ويكفينا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. كل هذه أدلة على تحريم النياحة، وأنها كبيرة من الكبائر، وأنها مصيبة تتعارض مع أصل الإيمان. فلماذا ينوح الناس؟ رقم واحد زي ما قلت لك، لأن إيمان الناس بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر ضعيف ضعيف. فمحتاج أن أنت تقويه دايما بأنك تتكلم عن الموت قدام عيالك، تحدث نفسك بالموت، تحضر جنائز، تزور المرضى، تقرأ في القرآن الكريم عن الآخرة وما في الآخرة من نعيم وعذاب، حتى تقوي هذا الإيمان في قلبك، وتعلم أن الموت مصير كل حي، وأنه لا يمكن أبدا لأحد أن يبقى على وجه هذه الأرض مهما كان حبك له ومهما كان إيمانه بربه سبحانه وتعالى. رقم اثنين عشان ما طولش عليك، ما هي الأسباب التي تجعل الناس تنوح؟ سبب عظيم جدا، وهو تعلق الناس بالأشخاص ونسيان الله. أن الناس يتعلقون بالأشخاص، ففي لحظة ذهاب الأشخاص من أمامهم يحدث لعقول الناس إغلاق، فلا يدري الرجل ما يقول ولا تدري المرأة ما تقول. وهذا ما سأفصله بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين في دينكم، واعلموا أن الدين إنما جاء بكل ما هو خير من خصال الخير ومكارم الأخلاق. والنياحة على الأموات والاعتراض عند المصائب ليس إلا نوع اصطدام بشريعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واصطدام بفطرة الله التي فطر الناس عليها. فلا بقاء ولا خلود البتة إلا لله وحده لا شريك له. ويقوي حالك عند المصائب ويشجعك على الثبات زيادة الإيمان في قلبك باليوم الآخر، من خلال تذكر الموت، تذكير الآخرين بالموت، قراءة القرآن، قراءة أحاديث السنة، تشييع الجنائز، عيادة المرضى، أن تكون دائما على أهبة الاستعداد للقاء الملك سبحانه وتعالى. رقم 2، ألا تتعلق بشخص مهما كان. يعني ما حبوش، حبه حبه، لكن وانت بتحبه حط جنبه كده أن هذا الحب مؤقت، وأن هذا المحبوب إلى زوال. توحد الله، حب أبوك، أمك، زوجتك، عيالك، أي حد، اعلم أن هذا الحب مؤقت، وأن هذا المحبوب إلى زوال. وإليكم الشاهد، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل أغشي عليه، نزلت به السكرات، وكان ينادي في الناس ويقول: أصلى الناس؟ يقولون: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: ائتوني بمخضب به ماء، فيغتسل النبي فيفيق، يجي يخرج الوجع يثقل عليه، يغشى عليه، حتى قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وظل النبي في مرضه هذا حتى استأذن زوجاته رضي الله تعالى عنهن أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له، لأنهن يعلمن أن الرسول يحب ذلك. رح للسيدة عائشة في غرفتها وحجرتها ونام على صدرها. اللهم ارض عن عائشة، اللهم ارض عن عائشة، اللهم ارض عن عائشة، اللهم ارض عن أبي بكر وآل أبي بكر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نام على صدرها تطببه وتعالجه صلى الله عليه وسلم، فرأت يده ترفع إلى السماء ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه يخير وأنه لن يختارنا. ثم سقطت يده، سقطت يد رسول الله، بمعنى أنه مات. قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، هاجت الدنيا، هاجت الدنيا، حتى بكت فاطمة وظلت تقول: ورسولا ومحمدا ونبيا ونبيا ونبيا. أجاب ربا دعاه وأبتاه، إلى جبريل ننعاه وأبتاه، جنة الفردوس مأواه. وعائشة لا تدري ما تقول أمام هذا الحدث الرهيب. وعثمان رضي الله تعالى عنه حينما علم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد فلم يستطع القيام، جلس في الأرض، وإذا برجل من أصحاب النبي في المسجد قال: ما لكم، ما لكم يا قوم، ما لكم؟ قالوا: مات رسول الله. قال: مات رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله. فعميت عيناه وأقعد في الحال. قام عمر بن الخطاب يهيج في الناس: ما لكم، ما لكم، ما تقولون؟ يقولون: إن رسول الله ما قال، كذبتم، والله ما مات، والله رسول الله ما مات، والله إنه، إنه يلتمس، يلتمس حالا يخرجه مما هو فيه. يقول: لا لا، لقد ذهب إلى ربه وسيعود. ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيعود، ولا يقطعن أيدي وأرجل وألسنة المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله مات، والله ما مات رسول الله، وعالت الأصوات. وبكى بلال بكاء مريرا، وكأنه تذكر هذه السنوات الطوال التي يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم ينزل إلى حجرة النبي فيقول الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله، يتذكر صوت رسول الله في أذنيه وهو ينادي عليه ويقول أرحنا بها يا بلال، من ذا الذي يقولها لي بعد ذلك يا رسول الله؟ بكى بكاء شديدا، والكل في أمر عظيم، والكل في أمر عصيب، والكل في خطب جلل مع موت رسول الله، وهم خير خلق الله. زي بقول لك الإيمان أحيانا يغلق على الإنسان، اللهم ثبتنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. إلا رجل واحد وكان بالسنح بعيد، فلما وصله الخبر أدركنا يا أبا بكر ما لكم؟ فقالوا مات رسول الله، قال مات حبيبي مات رسول الله. ثم جاء مسرعا بخيله حتى دخل المسجد ولم يكلم أحد، لقال عمر بس، ولقال عثمان قوم، ولقال ده انت دعيت كده ليه، ولقال ده انت بتعمل ايه، لم يكلم أحد. ليه؟ لأن قلب أبا بكر لم يتعلق إلا بالله، فكان هو المثبت الوحيد في هذه اللحظة. دخل على رسول الله وهو مسجى ببردته الخضراء، كشف عن وجهه الشريف، كشف عن وجه حبيبه وخليله وصاحبه، وقبله بين عينيه ونظر إليه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا موت عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم قبله بين عينيه وسجاه وغطاه، ثم خرج إلى الناس لا يكلم أحد، صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. فإذا بعمر بن الخطاب تتقلص الدموع في عينيه ويهدأ وينظر إلى الصديق ويقول ما هذا يا أبا بكر، أهذه في كتاب الله؟ قال نعم في كتاب الله. قال والله ما سمعتها ولا علمت أنها من كتاب الله إلا حينما سمعتها من أبي بكر تتلى. راحت عنه فين؟ راحت فين الآية دي عن دماغي؟ أيوة فعلا هي، أيوة هي في آل عمران. إزاي أنا ما افتكرتهاش؟ إزاي أنا ما قلتهاش؟ إزاي ما ثبتش نفسي بيها؟ لأنك يا عمر متعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما فارقك صاحبك هذا أظلمت الدنيا عليك. ولذلك لا تعلق نفسك بشخص، ما فيش شخص يا جماعة على وجه الأرض بيده إصلاح الكون خالص، ما فيش حد بإيده إصلاح الكون خالص، ولا حد الكون متعلق بوجوده أبدا، ما حصلتش في التاريخ. من يوم ربنا خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لم يعلق الله وجود الناس بالناس. لا تعلق حياتك بشخص، فإن الله عز وجل قال كل من عليها فان. ولا تعلق قلبك بشيء